التي يقرأ فيها القرآن، يختم فيها القرآن، يختمه في كل شهر، بمعنى أنه يقرأ في كل يوم جزءا. فبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع أكثر من ذلك، فقال له اقرأه في سبع، يعني في سبعة أيام، يعني اختمه كل أسبوع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حزبوا القرآن ثلاثا، البقرة وآل عمران والنساء، وخمسا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه خمس، وسبعا من سورة يونس إلى آخر سورة النحل، هذه تسعا، وإحدى عشر من سورة الإسراء، من سورة الإسراء ثلاثة عشر سورة. فإحدى عشر وثلاثة عشر، وبعد هذا إلى سورة والصفات، ومن سورة والصفات إلى سورة قاف، ثم حزب المفصل واحد. فهذه سبعة أقسام للقرآن، بالإمكان أن الشخص يقرأ كل يوم حزب، وتكون قراءته مرتلة، تكون قراءته مرتلة ومجودة. والناس يختلفون في قراءتهم للقرآن من جهة سهولة النطق به وسهولة حفظه، وكذلك صعوبة الحفظ وصعوبة القراءة. فالمقصود أن الشخص يقرأ بقدر استطاعته بدون أن يحصل خلل في القراءة من جهة نطقه بالقرآن، وبهذه الطريقة يكون قد حافظ على تلاوة القرآن. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يهجر قراءة القرآن، فتمر عليه السنة كاملة وهو لم يقرأ القرآن ولو مرة واحدة. والقرآن ولقراءة القرآن فضل عظيم، وهو يشتمل على يعني وعد ووعيد وأمر ونهي، يعني يشتمل على فوائد كثيرة. فالشخص إذا كان يقرأ القرآن يستفيد منه من نواحي كثيرة، لا من النواحي الأخلاقية ولا من النواحي الدينية والاجتماعية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المقصود التلاوة أم الحفظ كما سأل أخونا يحفظكم الله؟ هذا يرجع إلى إمكانيات الشخص وإلى رغبته. فمن الناس من تكون عنده قدرة على الحفظ من جهة، ورغبة في الحفظ من جهة ثانية، ومن الناس من تكون عنده رغبة التلاوة فقط، ولكن لا تكون عنده رغبة الحفظ بالنظر إلى كثرة مشاغله. أما المقصود من الحديث، نعم، فالمقصود فيه هو مجرد التلاوة. أما حفظ القرآن عن ظهر قلب فلا يكفيه شهر ولا شهران، تكفيه كل على حسب استطاعته. ولكن من تيسر له حفظ القرآن عن ظهر قلب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. يسأل أخونا أيضا شيخ عبد الله فيقول: